الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله في هذه الدورة سوف نتكلم على هذه الرسالة، كتاب الإيمان الذي صنفه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. وهذه الرسالة موضوعها كما هو معلوم الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. المؤلف رحمه الله من علماء القرن الثاني والثالث الهجري، فإن ولادته سنة 57 و100 الهجرة ووفاته سنة 24 و200، وعاش في القرن الثاني والقرن الثالث. ألف هذه الرسالة ليبين فيها حقيقة الإيمان وما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قرره أهل العلم وفهموه من النصوص، ويرد على المخالفين وهم المرجئة، وهم طائفتان كما سيأتي: المرجئة المحضة الذين قولهم منكر، وطائفة ثانية مرجئة الفقهاء الذين وافقوا جمهور أهل السنة في المعنى وخالفوهم في اللفظ، ولكن خلافهم له آثار تترتب عليه. فإنهم وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الأعمال لا بد منها، أن الأعمال واجبة، وأن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وأن فاعل الواجب يستحق الثواب ويمدح على فعله، وفاعل المعصية والكبيرة يذم ويستحق الوعيد ويقام عليه الحد إن كان لهذه المعصية حد، إلا أن خلافهم له آثار ترتبت عليه، حتى قال بعض أهل العلم إن فتنتهم أشد من فتنة الأزارقة وهم الخوارج، وذلك أنهم خالفوا النصوص لفظا وإن وافقوهما معنا. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوافق النصوص لفظا ومعنى، وليس للإنسان أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. ومن هذه الآثار أن خلاف مرجئة الفقهاء وهم الأحناف، وأول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، فإن خلافهم مع جمهور أهل السنة وقولهم إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب للمرجئة المحضة وهم الجهمية، فقالوا إن الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة. ومن الآثار التي ترتبت على خلافهم أنهم فتحوا باب للعصاة والفسقة، يأتي السكير العربيد فيقول: أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له إن أبا بكر وعمر لهما أعمال عظيمة، فقال: ليس الخلاف في الأعمال، الأعمال شيء والإيمان شيء آخر، أنا مصدق وأبو بكر وعمر مصدقان، كل منهما مصدق. وكذلك من الآثار التي ترتبت على خلاف الأحناف ومرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول أنا مؤمن إن شاء الله، فإن ورجات الفقهاء لا يرون الاستثناء ويمنعون من الاستثناء، ويقولون إن من استثناء فهو شاك في إيمانه، ويسمون الذين استثنوا في إيمانهم الشكاك. أما جمهور أهل السنة فإنهم مفصلون ويرون أن المستثنى إن قصد الشك في أصل إيمانه فهو ممنوع من الاستثناء، أما إن نظر إلى أعمال الإيمان وأنها متعددة وأن الواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فإنه يستثني في هذه الحالة. وكذلك إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فإنه يستثني، كذلك إذا استثنى وأراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستثني. فالمقصود أن الخلاف بين مرجئات الفقهاء وجمهور أهل السنة ليس خلافا لفظيا من جميع الوجوه كما قاله صاحب شارح الطحاوية رحمه الله، ولكنه خلاف له آثار تترتب عليه كما سمعنا. طيب والآن نبدأ فقرنا ترجمة المصدف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة المصنف. الإمام ابن سلام هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحر، اللغوي الفقيه، صاحب المصنفات، ولد بهرات نحو سنة 57، وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هرات. سمع جماعة من الأئمة الثقات مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهوية: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه. وقال أبو داود: ثقة مأمون. قال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات، له فيها مصنف. وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال لذلك ما كان محدث يروي بالأسانيد في هذه الرسالة، يروي بالأسانيد بعضها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف على الصحابة وبعضها موقوف على من بعدهم. نعم. وقال الخطيب البغدادي: وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل، وكتابه الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت: ومع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا من الحديث، فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات، فلا غرابة بعد هذا ألا يخرج البخاري لبعض قواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنهم، ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. قلت هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا؟ أقام رحمه الله ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200. رحمه الله. فهو وبهذا يتبين أن الإمام أبو عبيد إمام رحمه الله محدث فقيه جمع بين الحديث والفقه، عناية بالحديث وبالفقه وبالتوحيد والعقيدة. نعم. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعني بن أبي نصر في داره بدمشق في صفر سنة 24 و400، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد هذا سند الرسالة، فإن رواها الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، رواها عن صاحب الإمام أبي عبيد وهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري، روى هذه الرسالة قبل وفاته بأربع سنين، قبل وفاة المؤلف رحمه الله بأربع سنوات. وعلى هذا فتكون الرسالة ثابتة للمؤلف رحمه الله، ونسبة رواية المؤلف ثابتة. نعم. قال أبو عبيد أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على ما فارقهم فيه على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بمن سهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق. اعلم. وبهذا تبين أن هذه الرسالة جواب لسؤال، هذا سبب تأليف الرسالة أن المؤلف رحمه الله سئل هذا السؤال فأجاب بهذه الرسالة، قال أما بعد فإنك كنت تسألني عن الإيمان، السؤال عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيارته ونقصه، والسائل يذكر أنه أحب أن يعرف ما عليه أهل السنة والجماعة من ذلك، ويعرف أدلة من خالفهم، فالمؤلف رحمه الله أجاب بهذه الرسالة. إذا موضوع الرسالة الجواب عن هذا السؤال، وهو الإيمان، ما الإيمان وما حقيقته وما الخلاف في ذلك في استكماله وزيادته ونقصه، هل هذا الخلاف من خالف له حظ من النظر، من خالف أهل السنة والجماعة، ومن خالف السلف من الصحابة والتابعين، هل له حجة وهل له دليل؟ والمؤلف رحمه الله يقول فإن هذا رحمك الله، وهذا من نصح المؤلف رحمه الله أنه يعلمك ويدعو لك، اعلم رحمك الله فإن هذا رحمك الله. وهذه طريقة العلماء الربانيين، يعلمون الناس ويدعون لهم، يعلمونهم ويدعون لهم. يقول المؤلف رحمه الله فإن هذا خطب، خطب يعني أمر عظيم ليس بالأمر الهين، لا بد من تحقيقه. وقد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتبعيها، تكلم في هذا الأمر في مسألة الإيمان، وهل العمل من الإيمان، وهل الإيمان يزيد وينقص. هذا أمر عظيم لا بد من تحقيقه، لأن تحقيق هذا الأمر فيه سلامة لدين المرء وإيمانه واعتقاده في ربه ونبيه ودينه. والمؤلف يقول قد تكلم فيه السلف، تكلموا في هذا من الصحابة ومن بعده، كما سيأتي أن المؤلف رحمه الله ساق الأدلة والنصوص عن الصحابة في قول معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل: اجلس بنا نؤمن ساعة. تكلم في الإيمان وبين أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يزدد إيماننا. السلف من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم بينوا هذا الأمر العظيم، بينوا حقيقة الإيمان، وأنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هذه هي حقيقة الإيمان التي دلت عليها النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينها أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، أن حقيقة الإيمان قول القلب وهو إقراره وتصديقه، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب والنية والإخلاص، وعمل الجوارح. حقيقة الإيمان تشمل هذه الأمور الأربعة: قول اللسان وهو النطق، لا بد أن يتلفظ المسلم بالشهادتين، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من قول القلب وهو الإقرار والاعتراف والتصديق، ولا بد من عمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، ولا بد من عمل الجوارح: الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الجيران، وكف المسلم نفسه عن المحرمات التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، والعدوان على نفس الدماء، والعدوان على نفس الأموال، والعدوان على نفس الأعراض. ينتهي عن المحرمات تدينا وإيمانا بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المحرمات. هذه حقيقة الإيمان التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما قال كثير من السنة: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان من القلب، وعمل بالأركان وهي الجوارح. وقال بعضهم: الإيمان عمل ونية، عمل القلب وعمل الجوارح النية. هذه حقيقة الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن هذا رحمه خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يعني هذا أمر واضح، ليس أمرا خفيا، لأن الإيمان هو المطلوب الذي أراده الله تعالى من عباده، من أجل خلقهم سبحانه وتعالى. خلق الله الخلق ليعبدوه ويؤمنوا به ويوحدوه ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه ويلتزموا شرعه ودينه ويقفوا عند حدوده ويستقيم على شرعه ودينه، هذا هو الأمر الذي خلق الله سبحانه من أجله. فلا بد أن يكون هذا الأمر واضحا وجليا. ولهذا فإن النصوص من كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بيّن الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين حقا، أنهم الذين توجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة آياته ويتوكلون على الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهذه الأعمال فيها هذه الأمور شملت أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وجل القلب عند ذكر الله هذا من أعمال القلوب، زيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أعمال كلها داخلة في المسمى أولئك هم المؤمنون الحق. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ولم يشكوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم، فدل على أن من لم يأتي بالأعمال ليس صادقا في إيمانه، فيقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، فاسق والعاصي ومرتكب الكبيرة، وإن كان داخلا في اسم الإيمان إلا أنه لا يطلق عليه الإيمان، بل لابد من التقييد نفيا وإثباتا. فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، لا يقال مؤمن بإطلاق ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، فلا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن فاسق بإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وفي النفي تقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، لأنك إذا أثبت له الإيمان قلت هو مؤمن بإطلاق وهو عاصي وكسب الكبائر وفقت المرجئة. وإذا قلت ليس بمؤمن ونفيت عنه الإيمان وفقت الخوارج والمعتزلة. فلا بد من التقييد في النفي والإثبات. مؤمن ناقص الإيمان، في النفي ليس بصادق الإيمان. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة. في رواية مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دل على أن الإيمان شعب متعددة كثيرة كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاها وأدناها: أعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين الأعلى والأدنى شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والأمر المعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والإحسان إلى الجيران شعبة، والإحسان إلى اليتامى والأرامل والمساكين والحيوانات، كل من شعب الإيمان. وهكذا ومثل النبي صلى الله عليه وسلم للشعبة القولية كلمة التوحيد، والشعبة العملية إمارة الله عن الطريق، والشعبة القلبية الحياة شعبة من الإيمان. فدل على أن أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان كلها داخلة في السمع. وهذا هو الذي قرره أهل السنة والجماعة، هو الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم ومن الأئمة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة. وفي حديث وصف عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونكفر به من وراءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس مغنم. ففسر الإيمان بهذه الأمور الخمسة، فسرها بالشهادة، كلمة التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الخمس. هذه أعمال تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. والأدلة في هذا كثيرة، وأقوال العلماء في هذا كثيرة، كما بين المؤلف رحمه الله أبو عبيد القاسم السلام، وبينه غيره من أهل العلم. قد ألف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في الإيمان، كتابا كبيرا وكتابا صغيرا عظيم، في بيان الإيمان وما يدخل في مسماه وبيان من خالفه. نعم. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. نعم. وتعلم رحمك الله، تعلم الأمر يعني، انتبه وألقي سمعك لهذا الأمر، تعلم أمر به يلقي طالب العلم سمعه ويحضر ذهنه حتى يعلم هذا. ثم قال: رحمك الله، دعاء، وهذا من نصحه رحمه الله. قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يعني في مسمى الإيمان. هذا الأمر يعني مسمى الإيمان. ما هو مسمى الإيمان؟ افترقوا فرقتين. الفرقة الأولى الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة، قالوا إن مسمى الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، فقالوا الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. هذا هو المذهب الحق، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، عمل القلوب وشهادة الألسنة، ينطق الإنسان بلسانه ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ويعمل بجوارحه، صلاة يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يبر والديه، يصل رحمه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، يكف جوارحه عما حرم الله عز وجل. كل هذه أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقالت إحداهما: الإيمان الإخلاص لله بالقلوب، هذا عمل القلب، وشهادة الألسنة، النطق باللسان، الألسنة جمع لسان، وعمل الجوارح، الجوارح تعمل واللسان ينطق والقلب عنده إخلاص وبر ونية وانقياد ومحبة وخوف ورجاء من الله عز وجل. كل هذه أعمال القلوب، الخوف من الله والرجاء والنية والإخلاص والمحبة والانقياد مع قول اللسان ومع أعمال الجوارح، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. هذه الفرقة الأولى. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فليست من الإيمان. قالوا: الإيمان شيئان، إيمان بالقلوب يعني تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط، فأما الأعمال فليست من الإيمان، وإنما نسميها تقوى، نسميها بر، ولا نسميها إيمان، وإن كانت واجبة لكنها ليست من الإيمان. هذا هو مذهب مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة، أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، أهل العبادة من الكوفة، هكذا قرروا أن الإيمان شيئان في القلب وفي اللسان. في القلب التصديق والإقرار، وفي اللسان النطق. أما أعمال الجوارح فليست من الإيمان، الصلاة والصوم والزكاة والحج ليست من الإيمان، ولكنها تقوى وبر من أعماله. نسميها، قالوا نسميها تقوى ونسميها بر، ولا نسميها إيمان ولو كانت مطلوبة. قالوا: فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحدهما في مسمى الآخر. واختلفوا في أعمال القلوب هل هي داخلة أو ليست داخلة، فمنهم من أدخلها ومنهم من أخرجها من مسمى الإيمان. وأما جمهور أهل السنة فقالوا: الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، نسميها إيمان ونسميها تقوى ونسميها بر ونسميها إيمان، هي تقوى وبر وإيمان. قال مرجئة الفقهاء: هي تقوى وبر وليست إيمان، فالبر والتقوى غير الإيمان. الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما أعمال الجوارح نسميها تقوى ونسميها بر ومطلوبة واجبة ويثاب فاعلها ويعاقب تاركها ويقام عليه الحد على من ارتكب كبيرة، لكن لا نسميها إيمان، ليست من الإيمان، شيء آخر له اسم آخر، نسميها بر نسميها تقوى. فقال جمهور أهل السنة: بل نسميها تقوى وبر وإيمان. أي الفرقتين أسعد بالدليل؟ الفرقة الأولى أسعد بالدليل، إذا نظرنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النصوص أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان كما سمعتم كما سبق: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان، عمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كل هذه الشعوب، والبضع من 3 إلى 9. قد ألف الإمام البيهقي رحمه الله مؤلف في هذا سماه شعب الإيمان، تتبع ما ورد في النصوص تسميته إيمانا ووضعه في كتابه، وأوصلها إلى 79 شعبة، أوصل البضع إلى أعلاه. فالمؤلف رحمه الله يقول: إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، كلهم من أهل العلم والدين، لأن مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة، لكنهم خالفوا النصوص في اللفظ كما سمعتم، وإن كانوا من أهل العلم والدين، إلا أن الفرقة الأولى أسعد منهم بالدليل، وهم الذين وافقوا النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وتأدبوا مع النصوص، وسموا الأعمال إيمان. وأما مرجعة الفقهاء فإنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان ولم يدخلوها في الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنهم افترقوا فرقتين، فرقة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، وفرقة أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان. وهناك فرقة ثالثة لكنهم ليسوا من أهل العلم والدين. المؤلف رحمه الله قال إن أهل العلم والدين افترقوا فرقتين، وهم جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، كلهم مسلمون وكلهم من أهل العلم والدين. أما الفرقة الثالثة وهم المرجئة المحضة الجهمية وغيرهم كما سيأتي، فإنهم قالوا أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ويتزعمهم الجهم بالصفات، ويقول الإيمان يقرر الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. وعلى هذا ألزم العلماء الجهم بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون الذي ادعى الأبوية وقال الناس أنا ربكم الأعلى مؤمن على مذهب الجهل لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى عنه وعن ملأه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود على مذهب الجهم مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب ثبت في صحيح البخاري أنه مات على الشرك يكون على مذهب الجهم مؤمن لأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذات النبي. هذه الطائفة هم الطائفة الجهمية ليسوا من أهل العلم والدين، ولهذا ما ذكرهم رحمه الله قال إن أهل العلم والدين افترقوا كذا فرقتين، وهذه الفرقة الثالثة ليست من أهل العلم والدين، ويسمون المرجئة المحضة، ويرون أن الأعمال ليست واجبة، وأن الإنسان لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات وهدم المساجد وقتل الأنبياء والصالحين وهو يعرف ربه بقلبه يكون مؤمن على مذهب الجهل كما بين ذلك أهل العلم العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية. لو فعل الإنسان على مذهب جميع الكبائر والمنكرات وكثيرا من أمور الردة يبقى اسم الإيمان عنده ما دام يعرف ربه بقلبه، نسأل الله السلامة والعافية. والجهم بن صفان ملحد كفره أهل العلم، والجهمية كفرهم أهل العلم، من العلماء من كفرهم بإطلاق، ومنهم من بدعهم، ومنهم من كفر غلاتهم. فذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم كفروا الجهمية. قال رحمه الله قصيدة النبوية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. ولا لك أيها الإمام حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. فالمقصود أن أهل العلم والدين كما قال المؤلف رحمه الله افترقوا في مسمى الإيمان إلى فرقتين، فرقة أدخلت أعمال القلوب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان مع تصديق القلب والإقرار باللسان، وهذا هو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وغيرهم من العلم. والطائفة الثانية مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة ومن تبعهم يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان وتصديق القلب. وأما الأعمال مطلوبة، أعمال الجوارح وأعمال القلوب مطلوبة، ويجب على الإنسان أن يؤدي الواجبات ويجب عليه أن يترك المحرمات، إلا أنهم لا يسمونها إيمان، يسمونها تقوى وبر ولا يسمونها إيمان. وأما جمهور أهل السنة فإنهم يسمونها إيمان ويسمونها تقوى ويسمونها بر، هي تقوى وإيمان وبر. نعم. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. يعني المؤلف رحمه الله لما ذكر الخلاف في هذه المسألة عمل بقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذه هي طريقة أهل العلم أنهم يردون ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عملا بقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وما اختلفتم فيه في شيء فحكمه إلى الله. والواجب على المسلم أن يرد ما تنازع فيه الناس وأن يعرض الخلاف خلاف الناس وخلاف العلماء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق وما خالفهما فهو مردود. فالمؤلف بما هو عبيد القاسم السلم رحمه الله من الراسخين في العلم من أهل العلم والبصيرة من أهل الفقه في الدين، ولذلك رد هذا النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رد نزاع هاتين الفرقتين إلى الكتاب والسنة، فوجد أن الكتاب والسنة يوافقان قول من؟ قول جمهور أهل السنة، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فتبين بهذا أنه الحق، وأن قول مرجئة الفقهاء في إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان قول ليس بصحيح يخالف النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب قبول ما دل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها. يعني المؤلف رحمه الله يقول أن هذه المسألة من مسائل النزاع رددناها إلى كتاب السنة، فوجدنا كتاب السنة يوافق ما ذهب إليه جمهور أهل السنة. يقول الأصل الذي هو حجتنا اتباع ما جاء في القرآن، وقل اتباع ما نطق به القرآن أخذ من قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ولهذا قال اتباع ما نطق به القرآن يعني أخذ من الآية، يقال نطق القرآن نطق الكتاب. وبيّن المؤلف رحمه الله أن بدء الإيمان الشهادة، الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وأن تشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن توحد الله وتخلص له العبادة. وهذا هو الأمر الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وكل نبي بعثه الله يدعو قومه بادئ ذي بدء إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، ويأمرهم بعبادة الله ويقول: اعبدوا الله، كما قال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الأمر هو الذي بعث الله بالرسل وأنزل به الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى بالتوحيد، بعثه الله في مكة فإلى قوم مشركين فدعاهم إلى التوحيد وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومكث على هذا بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة الخاصة، ولم يأمرهم بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، لأن أصل الدين وأساس منه هو التوحيد، لا بد من التوحيد، ولا تصح الأعمال إلا بالتوحيد. إلا الصلاة فإنها فرضت قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو ثلاث على الخلاف. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقر التوحيد في القلوب شرع الله الشرائع، فرضت الزكاة في المدينة، فرض الصوم في المدينة، فرض الحج، شرع الأذان، شرعت الحدود. أما في مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على دعوتهم إلى التوحيد، لأن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، وهو الذي تبنى عليه الأعمال، ولا تصح الأعمال إلا به، فلا بد من التوحيد. فإذا ثبت التوحيد استقر في القلوب عند ذلك تبنى عليه الأعمال وتصح الأعمال. أما إذا عمل الإنسان عمل وهو لم يوحد وصلى وصام وزكى وحج وهو مشرك ما نفع، لا تصح الأعمال إلا بعد استقرار التوحيد وثبات التوحيد والإيمان في القلب. نعم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. نعم، هذا في مكة في أول الأمر. نعم. وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. ولأنها لا تصح إلا بعد استقرار التوحيد والثبات في القلب، لأن هذه الصلاة والزكاة والصوم والحج لا تصح ولا تقبل ولا تكون نافعة عند الله إلا بعد التوحيد. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وكل نبي يدعو قومه إلى التوحيد. نعم. ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم. أثاب يعني اجتمع، لما اجتمع الناس على الإسلام، أثابوا يعني اجتمعوا على الإسلام في المدينة واستقر التوحيد وثبت في القلوب وحسنت رغبتهم فيه، شرع الله الشرائع، حددت الأوقات والصلوات، شرع الأذان، شرعت الجماعة، فرضت الزكاة، فرض الصوم، فرض الحج، شرعت الحدود. نعم. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المعنى أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة شرعت الشرائع، فنداهم الله باسم الإيمان أمرا ونهيا، وطلب منهم سبحانه وتعالى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنهم موحدون. فقال في الأمر: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا، لأنهم وحدوا الله وثبت التوحيد أوجب الله عليهم الصلاة، اركعوا واسجدوا. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمرهم بالوضوء، وفي النهي نهاهم عن الربا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم. شرعت الشرائع وفرضت الواجبات وحرمت المحرمات، فامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. نعم.